الشيخ لما قلت عن سنة قواطب وحفظ قواطب الفاتحة فيها هي تكفي، لو أنه بالنسبة للسنن اللي هي طبعا كالقيام وغيره طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، طب لو قرأ في الراتب يا شيخنا في أي شيء؟ لو قرأ ماذا؟ بعد الفاتحة بالراتبة بالسنن الراتبة ما في فرق بين السنن الراتبة والقليلة؟ نعم ما في فرق من جهة التفريق؟ هذا صحيح بسؤال معي أنا ما جهة التفريق يعني مني السنن الرواتب هي الرواتب تصلى كالفرائض والفرائض الركن فيها قراءة الفاتحة. نعم قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، فلو ما قرأ في الفريضة صلاة صحيحة، بالتالي لو ما قرأ في النوم في السنن صلاة صحيحة، لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة. نعم إذا نعم الآن في تقوى، لو تقوى مثلا في القيام وقرأ الفاتحة وبعدها طبعا نقرأ ما تيسر، فلو كتبت نفس الشيء بالسنن الراتبة ما في فرق. نعم جزاك الله خير. حياك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.